فصل يجوز قرض ما يسرم فيه فقط إلا جارية تحل للمستقرض وردت إلا أن تفوت عنده بمفوت البيع الفاسد فالقيمة كفاسده وحرم هديته إن لم يتقدم مهرها أو يحدث موجب كرب القراض وعامله ولو بعد شغل المال على الأرجح. سيتكلم عن الأحكام المتعلقة بالقرض. على إن من الأحكام المتعلقة بالقرض أن المقرض لا يجوز أن يهدي إليه المستقرض هدية لم تكن مألوفة قبل القرض أو لم تكن لها مناسبة خاصة أو شبه عرف معين، ويقاس عليه كذلك كل من كانت هديته من باب جر نفع من باب جر نفع بسبب منفعة لم يأذن الشرع في أخذ الأجرة عليها. قال كصاحب المال ورب العمل رب المال والعامل، مثل العامل الذي أخذ مالا معينا لرب ماله ليتشر فيه على أن يشترك في نسبة معينة من الربح، لا يجوز له أن يهدي لرب المال، وكما أن رب المال لا يجوز له أن يهدي للعامل ولو كان العامل قد حاث التجارة بفعله، على خلاف في ذلك بعد حيازته للتجارة. نعم. ولو بعد شغل المال على الأرجح. على الأرجح، وطبعا مقابل الأرجح هو جواز ذلك بعد شغل المال، أنها بعد حيازته للمال. وذي الجاه والقاضي. وذي الجاه أيضا من توجه، لا يجوز له أن يأخذ شيئا على شفاعته. الشفاعة مطلوبة، اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على يد نبيه ما شاء كما في صحيح البخاري، لكن لا يجوز أخذ أيضا شيء عليها كما في حديث الدارقطني. ومبايعته مسامحة. والقاضي كذلك لأنه سيقضي بين الناس، أيضا لا يجوز إعطاء أحد الخصمين للقاضي هدية معينة خوفا من ميل القاضي عن العدل إلى الجور. وللجاه والقاضي. ومبايعته مسامحة. كذلك كل واحد من هؤلاء لا تجوز مبايعته مسامحة، معناها أن يهدي له في ضمن البيع، في ضمن صفقة بيع، في ضمن صفقة معينة، أو أن يتخلى له عن شيء من الثمن، كأن يتخلى له عن قدر من الثمن وفي صورة البيع، أو يعطيه ثمنا أكثر من الثمن في صورة البيع. نعم. أو شر منفعة كشرط عفن السالم. كذلك لا يجوز مطلقا أن يكون القرض، أن يهدي القرض إلى شر منفعة للمقرض كما في حديث علي بن أبي طالب الله يعين. كشرط عفن بسالم كأن يستقرض المستقرض، يشترط عليه المقرض أن يقرضه عفنا زرعا عفنا مثلا، وأن يقضيه بزرع سالم من العفونة. نعم. ودقيق أو كعك ببلد. أو دقيق أو كعك ببلد، معناها أيضا كأن يشترط المقرض على المستقرض الذي استقرض منه دقيقا أو استقرض منه قمحا أو استقرض منه مادة معينة أن يوصلها إلى بلد معين، لأن في ذلك جار نفع، لأن في ذلك جار نفع. أو خبز فرن بملة، كان يشترط عليه أن يقرضه خبز فرن، وأن يقرضه خبز ملة، ويشترط عليه أن يقضيه بخبز الفرن. الملة اللي هو الرماد، ملة الرماد، خبز الرماد، أن يستقرضه، أن يقرضه خبز رماد، ويشترط عليه أن يقضيه بخبز الفرن. أو عين عظم حملها كسفتجة. أو عين عظم حملها، كأن أيضا اشترط عليه أن يوصل له عين معينة عظم حملها، أن يوصلها له إلى البلد الفلاني، واستلفها منه ويقضيها له على أن يوصلها إلى البلد الفلاني. يقول له أنا سأسلفك هذه العين، سأقرضك هذه العين التي هي ذات عظم، على عين ثقيلة الحمولة، وتوصل، والشرط أنك ستقضيها لي في المكان الفلاني، تحملها إلى البلد الفلاني لأخذها منك هناك. هل يجوز أيضا؟ لأن فيه جرة، لأن فيه الحمد لله شر المنفعة، شر المنفعة له للمقرب. نعم. إلا أن يعم الخوف، إلا أن يعم الخوف، إلا إذا، وكذلك يعم الخوف راجع على سر كذلك بعد عين عظمة عملها. ماذا قال بعدها؟ كسفتجة، راجع على السفتجة. السفتجة ما معناها؟ السفتجة معناها أن يكون الإنسان مال في بلد بعيد، ويعطي زيدا مثلا في هذا البلد الذي هو فيه مالا على أن يسلم زيد نفس المال لوكيله هو هنا في ذلك البلد. مثلا كان يعطيه، مثلا كان يكون زيد عنده مال في موريتانيا وهو في المغرب، فيعطي لعامرين الذي في المغرب على أن يسلمه ذلك المبلغ في موريتانيا، سلمه وكيله وكيل عامرين لزيد في موريتانيا. وهذه السفتجة تالي هي العرض منها أنه إذا كانت الطرق مخوفة وكان الإنسان لا يستطيع أن يحمل شيئاً، يعمل شيئاً خوفا من اللصوص، فهذا يؤمن له ما عنده لأنه سيجده أمامه في بلده. وهذه السفتشة طبعا لا يشترط عليه السفتشة إلا إذا كانت طريق مخوفة. نعم. السفتشة معناها السفتشة ليست من باب الاشتراط، وإنما السفتشة عموما، السفتشة التي تحدث بين الناس في المعاملات تجوز بالشرط أن يكون الطريق مخوفا، أو بالشرط أن يصعب نقل هذه العملات عموما، ولو كان مثلا بسبب منع من السلطات مثلا. وكعين كرهت إقامتها، وكعين كرهت إقامتها، كذلك إذا كان المقرض عنده عين يكرهها، يكره أن تقيم عنده، ويريد أن يقرضها حتى يأخذها في وقت معين، أيضا هذه منفعة للمقرض فلا تجوز إلا بشرط سيذكره. إلا أن يقوم دليل على أن القصد نفع المقترض فقط في الجميع، إلا أن يقوم دليل في ذلك كله على أن الغرض، أن غرض المقرض هو نفع المستقر هو في جميع ذلك. إذا قام الدليل على أن عرضه في جميع ذلك هو نفع المستقرض جاز ذلك. نفع المقترض فقط. المقترض، المقترض اللي هو المستقرض. في الجميع. في الجميع، في جميع هذه المسائل كذا. كفدان مستحصد. مثل للدليل الذي يقوم على أن المقرض غرضه هنا في المقترض، كفدان مستحصد، فدان جاهز للحصاد، فدان من العط معناها قطعة أرضية معينة كبيرة، فدان مقياس قطعة أرضية جاهزة فيها زرع جاهز للحصاد. نعم، أكمل الكلام. خفت مؤنته عليه، خفت مؤنته على المقترض، معناها مؤنة حصاده ودرسه خفيفة على المقترض، يقول له خذه ويتولى المقترض حصاده ودرسه. يحصده ويدرسه. نعم، يحصده ويدرسه المقترض شاهد ذلك. ويرد مكيلته، ويرد بعد ذلك طبعا مكيلته، هو سيحصده، يقوم بحصده ودرسه هذا، لكنها مؤنة خفيفة، وبالتالي يرد مكيلة ما حصده. وملك، وملك اللي هو القرض، معناها من أقرضه شخص معين قرضا معينا يملكه، المقترض يملك القرض ولم يلزم رده إلا بشرط، ولم يلزم رده في كل وقت، معناها لا يلزم للمقترض أن يرد القرض متى طلب منه المقرض قرضه، هذا لا يلزم عند المالكية، هذا يلزم عند الحنابلة لكنه لا يلزم عند المالكية، إلا بشرط عند المالكية، إلا اشترط المقرض أنه متى طلب قرضه يعود إليه جاز ذلك. نعم. إلا بشرط أو عادة كأخذه بغير أو عادة، إلا بشرط أو عادة، أو عادة تقوم مقام الشرط، كانت هناك عادة بأن المقرض متى طلب قرضه يرد إليه، تكون هذه العادة تقوم مقام الشرط. كأخذه بغير محله، كأخذه بغير محله، كذلك لا يجب عليه أخذه بغير محله، كأخذه بغير محله لا يجب عليه أخذه بغير محله. نعم أكمل. إلا العين، إلا العين، معناها لا يجب على المقرض أصلا أن يأخذ القرض الذي أقرض لزيد، إذا أراد زيد أن يرد إليه القرض لا يجب على عمرو الذي أقرض أن يأخذ ذلك في غير محله الذي أقرضه فيه، وإلا إذا كان عينا، لأن العين يخف حملها، العين اللي ذهب الفضة. فصل. تجوز المقاصة في دين العين مطلقا. في هذا الفصل سيتكلم عن المقاصة، في هذا الفصل سيتكلم عن المقاصة. والمقاصة ما معناها؟ مقاصة معناها أن يكون عليك دين لزيد وتطالب زيدا بدين، فيتقابل الدينان ويسقط كل واحد منكم عن صاحبه الدين الذي عليه. نعم. تجوز المقاصة في دين العين مطلقا إن اتحدا قدرا وصفة حلا أو أحدهما أم لا. عيد الفقرة. تجوز المقاصة في دين العين مطلقا، في دين ذي العين، في دين ذي العين، في دين العين. نعم صحيح. تجوز المقاصة مطلقا في دين ذي العين، معناها إذا كنت تطالب زيدا بدين وهو عين، معناها ذهب أو فضة، ويطالبك بزيد بدين أيضا وهو عين، الدين الذي يطالبك به عين، الدين الذي يطالبك به عين، فتجوز المقاصة بها الشرط الذي سيقول في المقاصة. قال في دين العين مطلقا، مطلقا. نعم. إن اتحدا قدرا، إن اتحدا بها الشرط مطلقا، معناها سواء كان الدينان متساويين أو نعم في جميع الحالات. قال إن اتحدا قدرا وصفة، إن اتحدا قدرا وصفة، معناها إذا اتحد الدينان قدرا وصفة، كل منهما كان مثلا مئة وبنفس الصفة نفس الدراهم. أيوة. وصفة حلا أو أحدهما، حلا أو أحدهما، سواء حلا مطلقا، الوعد الإطلاق هو سواء حلا أو حلا أحدهما أو لم يحل، حلا أو أحدهما. أيوة. أم لا، أم لا. نعم هذا هو مطلقا، معناها يجوز التقاصص والمقاصة في ديني العين بشروطين. الشرط الأول اتحاد القدر، الشرط الثاني اتحاد الصفة. إذا اتحد القدر والصفة فيجوز ذلك مطلقا، سواء حل الدين أو تأجل أو حل طرف منه. نعم. وإن اختلف صفة مع اتحاد النوع أو اختلافه فكذلك إن حل وإلا فلا. وإن اختلف صفة، وإن اختلف عايز كلام صفة مع اتحاد النوع. وإن اختلفا صفة مع اتحاد النوع، معنى اختلف صفتهما ولكن اتحد النوع. أيوة. أو اختلافه فكذلك انحل. هو اختلافه معناها اختلف صفة واتحد النوع أو اختلف النوع، سواء اختلف صفة واتحد النوع أو اختلف صفة ونوع. اختلف صفة ونوع. ثم قال فكذلك انحل. فكذلك انحل معناها أيضا إذا حل يجوز، تجوز المقاصة إذا حل، سواء اتحدت الصفة أو اختلفت، اتحد النوع أو اختلف، ولو اختلف مثلا في حالة بعض اختلاف الصفة أو اختلاف الصفة والنوع معا فإنهما إذا حل كذلك تجوز المقاصة، وأما إذا لم يحل فلا تجوز. وإلا فلا، وإلا فلا تجوز، وإلا بأن بأن لم يحل فلا تجوز. كأن اختلف زنة من بيع والطعام من قرض. كأن اختلف زنة من بيع والطعامان من قرض كذلك. نعم، كأن اختلف زنة من بيع كذلك. إذا كان الدين الذي تطالب به زيدا أصله من بيع، والدين الذي يطالبك به أصله من بيع، واختلفت زنتهما، فإذا حل جاز المقاصة أيضا. والطعامان من قرض كذلك. والطعامان من قرض كذلك، الطعامان من القرض تجوز فيهما المقاصة. عليه أصلهما من القرض، أنت عندك طعام أصله أنه أقرض عليك، وهو عنده طعام أصله أنه أقرضه، فتجوز المقاصة فيهما إذا حل. ومنع من بيع ولو متفقين. ومنع، منعت المقاصة في الطعام من بيع ولو متفقين، معناها إذا كان أصل الطعام لديه ذمة من بيع فلا تجوز المقاصة فيه مطلقا ولو اتحد، أي اتحد قدرهما واتحد صفتهما. ومن بيع وقرض تجوز. ومن بيع وقرض تجوز، مع إن كان طرف منهما بيع والطرف الآخر قرض فتجوز المقاصة إن حل. اتفق الطعامان وحل، يعني لا إن لم يحل. طبعا لا إن لم يحل لا تجوز. أو أحدهما. لا إن لم يحل أو لم يحل أحدهما، لا بد من شرطان، اتفاق وحلول الأجلين معا. وتجوز في العرضين مطلقا إن اتحدا جنسا وصفة. وتجوز في العرضين مطلقا، مطلقا إن اتحدا جنسا وصفة، مطلقا سواء حل أو حل أحدهما أو لم يحل، إن اتحدا جنسا وصفة اللي هما العرضان، ذلك هو الشرط المقاصة في العرضين. كأن اختلفا جنسا واتفقا أجلا. كان اختلفا جنسا واتفقا أجلا، اختلفا جنسا واتفقا أجلا أيضا جاز ذلك. وإن اختلفا أجلا منعت لم يحل أو أحدهما. وإن اختلفا أجلا منعت، منعت إلا ما حل أحدهما، إلا إذا حل إلا ما حل أحدهما. وإن اتحدا جنسا الصفة متفقة أو مختلفة جازت إن اتفق الأجل وإلا فلا. أعيد شوية أخرى. وإن اختلفا أجلا منعت إن لم يحل أو أحدهما. لم يحل أحدهما أو لم يحل أحدهما، أنا إذا حل أو حل أحدهما، أعيد الفقرة. إذا حل اختلفا أجلا، إذا اختلفا أجلا، في حالة اختلاف الأجل إذا حل أو حل أحدهما جاز، وإن لم يحل لم يجوز. وإن اتحدا جنسا والصفة متفقة أو مختلفة جازت إن اتفق الأجل. نعم، أيوة. إذا اتحدا جنسا، يعني جنس واحدة، الجنس واحد سواء اختلفا نوعا أو اتحدا، فإنهما إذا اتفق الأجل جاز المقاصة. في هذه الصورة اتفق الأجل جاز المقاصة. وإلا فلا مطلقا. وإلا فلا مطلقا. وإلا إذا لم تتفق الأجل لم تجز المقاصة مطلقا. باب الرهن بذل من ذهب. نعم، هذه المقاصة هي الأحكام التي ذكرت فيها مدارها على كما قال الفقهاء على أمرين. فالإنسان لو فعلها من أجل المتاركة ومن أجل إلغاء والإبراء تجوز في جميع الصور، لكن إذا فعلها إذا اتهم بالمعاوضة أو بالإحالة هنا تمنع في بعض الصور. فهذا الذي أشرت إليه فقل وإن تحاصص تاركا أو ملغيا فالحل مطلقا يكون باديا. وإن تحاصص تاركا الحق الذي لك، كل منكما تارك للحق الذي له على باب المتاركة، إذا كانت النية هي المتاركة، وإن تحاصص تاركا أو ملغيا، أو النية هي إلغاء الدين الذي على زيد وأنت وعمر أيضا نيته إلغاء زيد نيته إلغاء الدين على عمر، وعمر نيته إلغاء الدين الذي على زيد، وإن تحاصص تاركا أو ملغيا معناها الإبراء، معناها النية هي المتاركة والإبراء، فالحل مطلقا يكون بعد. في جميع الصور تكون المقاصة جائزة في جميع الصور وبغض النظر عن أصل الدين، وبغض النظر عن نوعه، وبغض النظر عن الأجل وحلوله وعدم حلوله، في جميع الصور مطلقا. أما إذا اتهمت بالمعاوضة أو بالإحالة ففصل العوض. أما إذا اتهم الإنسان بأنه يريد بذلك معاوضة أو يريد به إحالة، لأن باب التهم عند المالكية تبنى عليه الأحكام، أن باب التهم عند المالكية تبنى عليه الأحكام، وهو ما يسمى كما رأينا ببيوع الأجل، هو اللي قامت عليه بيوع الأجل. بيوع الأجل إنما قامت على التهم التي افترضها الفقهاء في المتبايعين، خاصة عند المالكية، لأن القول ببيوع الأجال وبتلك الذرائع لم يتفق عليه العلماء. أما إذا اتهمت بالمعاوضة أو بالإحالة ففصل عوضة كي يستبين حكمه بكل حال إن أنت عاملت النساء والرجال، هكذا هنا كما فصله هو. باب الرهن بذل. الرهن في هذا الباب سيتكلم عن الرهن. والرهن معناه أن يبذل المشتري أو يبذل أحد المتعاقدين وثيقة معينة للمطالب بالحق، لبقية من المتعاقدين يطالب بالحق أن تبذل له وثيقة. هذه الوثيقة قد تكون ذات شيء معين، وقد تكون وكيلا، وقد تكون ضمينا. إذن المهم وثيقة يستوثق بها من استيفاء حقه، هذا هو الرهن. والأصل فيه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهون، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهون، وعلى الذي يشرب ويركب النفقة، على الذي يشرب ويركب النفقة. وكذلك حديث أبي هريرة عند الدارقطني والحاكم، ورجح أبو داود أرساله قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن على صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه. وفي حديث البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون في آصع من الشعير عند يهودي. وقال الله تبارك وتعالى من كتب على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فيود الذي تؤمن أمانته هو يتقي الله ربه كما في سورة البقرة. الرهن نعم بدل من له البيع ما يباع. الرهن بدل من له البيع ما يباع. الرهن أن يبذل الإنسان الذي له البيع أنا له أهلية البيع والشراء له أهلية البيع والشراء بذل الذي له البيع ما يباع معناه بذل الذي له أهلية البيع والشراء ما يباع شيء بذله لشيء يصلح للبيع أو غررا يسيرا أو شيئا لا يصلح للبيع بل فيه غرر يسير ولو كان الذي يصلح للبيع محتويا على غرر لو كان ولو صاحبه غرر. نعم ولو اشترط في العقد وثيقة بالحق ولو اشترط في العقد بذل الذي ما يباع ولو اشترط في العقد ولو اشترط هذا الذي فيه الغرر في العقد وهذا يبذله بوصفه وثيقة يستوثق بها من حقه وثيقة لذلك قال وثيقة بحق وثيقة بحق وثيقة بحقه هاي كانوا وثيقة يستوثق بها من حقه كولي وهذه الوثيقة من يبذلها الذين البادل لهذه الوثيقة لوثيقة الحق هو الولي كالولي ولي الإنسان. نعم ولي ومكاتب المكاتب كذلك مكاتب لأنه يعني أصبح مسؤولا عن نفسه لم يعد كالعبد ومأذون وآبق والعبد المأذون كذلك ومن تبذل إليه هذه الوثيقة وهذا الحق المبذول مثاله ما هو مثاله الآبق مثال المبذول الآبق لأن الآبق بذله فيه غرض يجوز أن يباع الأصل فيه أنه يجوز أن يباع لأنه العبد يجوز أن يباع لكن كونه فيه كونه آبقا هذا فيه غرض ومع ذلك لا يمنع ذلك من بذله رهنا. وكتابة ذلك مما يبذل في الرهن الكتابة أنا أن تبذل عبدا أن تبذل كتابة معينة مثلا أنت ستبذل هذه النجوم التي سيؤديها هذا المكاتب أن تبذلها لصاحب الحق ليستوثق بها من أنه سيقضى له حقه. واستوفي منها اللي هي هذه نجوم الكتاب. نعم من الكتابة أو رقبته إن عجز معناها المكاتب إذا عجز عن بذل نجوم الكتابة يستوفي صاحب الحق إذا لم يستطع أن يستوفي من نجوم الكتابة بأن عجز المكاتب يستوفي حقه من رقبته يكون حقه متعلقا برقبته. وخدمة مدبر. وخدمة مدبر كذلك يجوز أن ترهن خدمة مدبر. مدبر الذي دبره سيده يجوز أن يرهن خدمته. باب الرهن بير من له البيع ما يباع أو غررا ولو اشترط في العقد وثيقة بحق كولي ومكاتب ومأذون وآبق وكتابة واستوفي منها أو رقبته إن عجز. وخدمة مدبر ويتكلم هنا عن المسائل التي يمكن أن تكون رهنا. وقال وخدمة مدبر يمكن أن ترهن خدمة المدبر ترهن أن يرهن المشتري للبائع خدمة مدبر. لما قال هذا عبد الذي دبره مالكه سيده لأنه لا يمكن أن يرهن رقبته لأنه مدبر لأنه حر عن ظهوره لكنه يرهن خدمته. نعم. وإن رق جزء فمنه وإن رق جزء منه إذا رق جزء من المدبر يرهن هو يرهن هو يكون الرهن في رقبته لأنه لا يصبح حينئذ مدبرا. لا رقبته. وهل ينتقل لخدمته قولان؟ إذا أن رق جزء منه فمنه فالرهن من الرقيق من الجزء الرقيق فمنه. ثم قال لا رقبته. لا رقبته رقبته المدبر لا يمكن أن ترهن لأنه حر عن دبره. نعم. وإنما ترهن خدمته فقط كما ذكر. وهل ينتقل لخدمته وهل ينتقل إذا رهن له رقبته رهن المشتري رقبته خالف الحكم الشرعي رهن رقبته المدبر مدبري هل ينتقل ذلك لخدمته لرهن خدمته معناها يستمسك به يتمسك به البائع لكن يكون الرهن واقعا على خدمته لا على رقبته لا على عينه رقبته معناها عينه. قولان. قولان فيه قولان. نعم. قول بالانتقال وقول بعدم الانتقال. على عدم الانتقال يبطل الرهن وعلى الانتقال يظل الرهن قائما. نعم. كظهور حبوس دار. كظهور حبوس دار. كان رهن له دارا فظهر أنها حبس. في هذه الحالة أيضا فيه قولان. هل ينتقل الرهن لمنفعة الدار أو لا ينتقل أو يبطل الرهن؟ وما لم يبدو صلاحه. وما لم يبدو صلاحه كذلك الأشياء التي لم يبدو صلاحها يجوز أن ترهن مع أنها لا يجوز أن تباع. الأشياء التي لم يبدو صلاحها من الزروع يجوز أن ترهن مع أنها لا يجوز أن تباع لأن الرهن يجوز فيه غرر يسير. وانتظر ليباع. وانتظر ليباع معناها إذا رهن ما لم يبدو صلاحه انتظر حتى يبدو صلاحه ليكون صالحا للبيع. وحاص مرتهنه في الموت والفلس. وحاص مرتهنه في الموت والفلس معناها في حالة الموت وفي حالة موت الراهن وفي حالة فلسه يحاص معناها صاحبه الذي مثلا الآن زيد رهن لعمر ثمرا لم يبدو صلاحه فهو عمر سينتظر حتى يكون بادي الصلاح يبيعه لكن في هذه الفترة في فترة الانتظار مات زيد الراهن أو أفلس فإن عمرا ولو كان بيده ثمر غير بادي الصلاح فإنه يحاص المدينين الآخرين في حالة الإفلاس أو الموت معناه يشترك معهم في مال الراهن الذي هو زيد الميت أو المفلس يشترك معهم في ذلك ولا يمنعهم وجود ما لم يجد صلاحه بيده من المحاصة. فإذا صلحت بيعت. فإذا صلحت بيعت فإذا صلحت معناها إذا بدأ صلاحها تماما اللي هي هذه الثمار تباع حينئذ. قبل الصلاح لا يجوز أن تباع، تباع بعد الصلاح. فإن وفى رد ما أخذه، فإذا فبعد بيعها إذا كفت لدينه الذي كان يطالب به الراهن والذي رهن له فيه هذه الثمار قبل أن يبدو صلاحها، هنا بالنسبة للمرهون له اللي هو المرتهن، هنا يأخذ من ثمن ما ثمن هذه الثمار بعد صلاحها، بعد ظهور صلاحها وبعد بيعها يأخذ من ثمنها دينه. فإذا وفت بدينه رد ما أخذ أصلا إلى الغرماء عند المحاص، رد ما أخذ عندما مات زيد هذا الراهن أو أفلس، قلنا إنه حاص حينئذ، حاص قبل أن تصلح الثمار هو حاص بقدر دينه، الآن يرد ما أخذ للغرماء إذا وفت الثمار بعد صلاحها بدينه. نعم. وإلا قدر محاصا بما بقي، وإلا قدر محاصا بما بقي، إذا لم تفي بدينه يأخذ مثلا وفت بثلثين منه، ثلث الباقي يقدر محاصا به للغرماء، معناها بالتالي يكون محاصا بثلث دينه فقط، بالتالي سيرجع لهم الثلثين، سيرجع الثلثين للغرماء ويبقى محاصا بثلث فقط. لا كأحد الوصيين، هنا سيتكلم لك عمن يعقد صفقة الرهن، لا يجوز أن يعقدها أحد الوصيين، لا بد أن يتفق عليه، يتفق على الرهن. مثلا أحد الوصيين إذا كان هناك يتيم له وصيان، لا يجوز أن يعقد أحدهما صفقة الرهن المتعلق بمال اليتيم لوحده، بل لا بد أن يتفق على ذلك. وجد ميتة، وبالنسبة هذا بالنسبة بالنسبة لي البالي للرهن، أنا الذي يقوم بعقد الرهن، وأما المرهون مادة الرهن فلا يمكن أن تكون جد ميتة، مادة الرهن لا يمكن أن تكون جد ميتة، نعم، لأنها لا فائدة فيها ونجس. نعم. وكجنين وخمر، وكجنين واختلف فيه، لأن الجنين في غرر، ولكن الغرر قلنا إنه إذا لم يكفر مقتفر في الرهن، فالجنين مختلف فيه، وهنا هو قال بأنه لا يجوز رهنه ولكن على خلاف بذلك. وخمر، وخمر كذلك الخمر لا يجوز أن يرهنه. وإن لذمي، وإن كان المرهون له ذميا، لأن الذمية لا يمنع من شرب الخمر في بيته، لكن لا يشربه في شارع المسلمين، شوارع المسلمين أو في الأماكن العامة، لكن لا يمنع من شربه في بيته، ولكن لا يجوز أن يرهن له. إلا أن تتخلل، إلا أن تتخلل الخمر، لأن الخمر إذا تخللت زال إسكارها فطهرت وجاز استعمالها. وإن تخمر أهراقه بحاتم، وإن تخمر نبيذ، تخمر نبيذ معين رهنه، رهنه مثلا راهن لمرتهن معين، فإذا تخمر هذا النبيذ، لأن النبيذ إذا بقي لفترة يتخمر، فإذا تخمر وأصبح خمرا مسكرا، هنا في هذه الحالة يهراق بحكم حاكم، معناه يهريقه المرتهن لكن بأمر من الحاكم من القاضي. وصح مشاع، وصح رهن مشاع، رهن مشاع معناها هذا المملوك الذي هو بين عدة أشخاص، لكن بشرط أن يكون الجزء المرهون جزء مشاع، كمثلا الجزء المشاع جزء محدد كربع وخمس وسدس وسبع وثمن وتسع وعشر، معناها صح أن يرهن جزء مشاع من مملوك لأشخاص. وحيز بجميعه، وحيز يحوزه المرتهن بجميعه إذا بقي إن بقي فيه للراهن إن بقي فيه للراهن ملك إذا بقي فيه للراهن ملك، لأنه من القواعد أن وضع يد الراهن على الرهن يبطل الرهن. الرهن إذا وضع تحت يد الراهن يبطل الرهن. بالتالي إذا كان هذا الذي رهن هذا الجزء المشاع الذي رهن هذا الشيء الذي رهن للمرتهن رهانه الراهن للمرتهن، إذا كان بقي فيه شيء يملكه رهن له جزء من هذا الشيء، لكن بقي منه جزء يملكه هو، هذا لا يجوز، لابد أن يحوزه برمته، لأن الراهن لا يمكن أن يكون أن يضع يده على الرهن، إذا وضع يده على الرهن يبطل الرهن، لأن حيازة الرهن من طرف الراهن تبطل الرهن. ولا يستأذن شريكه وإذا كان هذا المرهون الذي رهن منه جزء مشاع رهن منه الراهن جزء مشاع إذا كان مشتركا بين اثنين، فلا يجب على الذي رهن جزءه لمرتهن معين أن يستأذن شريكه، لأنه إنما رهن جزءه. وله أن يقسم ويبيع ويسلم وله اللي هو الشريك أن يقسم هذا الشيء الذي هو مشاع بينه وبين الراهن، له أن يقسمه ويبيع جزءه منه ويسلم الثمن يسلمه للبائع ليأخذ الثمن. وله استئجار جزء غيره وله اللي هو الراهن الذي اشترك مع شريك آخر في شيء رهن هو جزءه المتعلق به رهنه لمرتهن معين، له أن يستأجر الجزء الباقي الذي لا هو مثل عمرو وزيد اشترك في شيء معين، فرهن عمرو حصته لمرتهن لبائع معين اشترى منه شيء، فله أن يؤجر حصة زيد لينتفع زيد بأجرتها، أجرها لهذا المرتهن أو لغيره، لكن على أن يأخذ على أن المرتهن هو الذي سيقبض الثمن سيقبض ثمن الأجرة ويسلمها ليسلمها فيما بعد لزيد. نعم. ويقبضه المرتهن له إذن إذا أجر الراهن الذي هو شريك للراهن الذي قلنا إنه عمرو الذي هو شريك لزيد، إذا أجر حصة زيد طبعا رهن حصته هو وأجر حصة زيد من الشيء المشترك، في هذه الحالة المرتهن الذي عنده الرهن هو الذي سيقبض أجرته جزء سيد المرهون. نعم. ولو أمنا شريكا فرهن حصته للمرتهن. نعم. ولو أمنا شريكا فرهن حصته للمرتهن. نعم. إذا قال لأن الراهن والمرتهن لهما أن يضع الراهن عند أمين معين، يكون الراهن ليس عند الراهن، طبعا لا يمكن عند الراهن لأنه إذا ترك عند الراهن بطل الراهن، ولكن يمكن أن يكون أيضا ليس عند المرتهن وإنما يؤمن عليه أمينا معين يتفق على أمين معين يوضع عند الراهن إلى أن يحين أجل الدين فيقضى الدين ويسترجع رب الراهن رهنه وهنا إذا أمن شريكا، طيب هذا الشيء مشترك بين زيد وعمر وباعه عمرو لخالد اشترى عمرو من خالد شيئا معين ورهن له هذا الشيء المشترك بينهم وبين زيد، عندنا عمرو وزيد وخالد، عمرو وزيد يشتركان في دار واشتركان فيها واشترى عمرو من خالد سيارة ورهن له جزءه من الدار فتركها عند أمين اتفق عليه وهو زيد الذي يملكون السداد، طيب أمن عليه شريكة. الرهن هنا اللي هو الدار اللي رهنت لخالد، لأن عمرو اشترى سيارة من خالد ورهن له جزء من الدار اللي هو نصفه، وعمر اشتركوه زيد في الدار، فاتفق على أن الأمين، اتفق خالد وعمر على أن الأمين اللي استرك عنده الدار أو جزء الدار المرهون هو خالد الذي يملك نصف الدار. طيب قل فقال ولو أمنا شريكا فرهن حصته، أو فرهن حصته. قام زيد، زيد الذي هو أمين اشترى أيضا هو من خالد سيارة ورهن له حصته، رهن له الحصة اللي هي الجزء الباقي اللي هو جزء من الدار، هو يشترك هو عمر في الدار، وكان أمينا في الرهن، فأخذ نصف الدار الذي يملكه واشترى سيارة من نفس خالد ورهن له أيضا جزء الدار، جزء الذي يملكه من الدار. أصبح زيد في هذه الحالة يده على الرهن، يده على الرهن لأن الدار مشترك له نصفها، وهي رهن لخالد ورهنها لخالد، رهن نصفه لخالد، فيده الآن على الرهن، بطل الرهن المتعلق بزيد. أيوة ثم قال وأمن الراهن الأول بطل حوزهما، وأمن الراهن الأول. قام أيضا زيد وخالد أيضا اتفقا على أن يكون أمين الرهن أيضا هو عمر، وعمر يملك نصف الدار، فبطل الرهنان معا لأن عمر أصبحت يده على الرهن لأن الدار مشتركة بينه وبين زيد، وزيد أصبحت يده على الرهن لأن الدار مشتركة بينه وبين عمر، وزيد اتفق هو وخالد على تأمين عمر، وعمر اتفق هو وخالد على تأمين زيد، إذن بطل الرهنان. والمستأجر والمساقى وحوزهما الأول كافٍ. أيوة يجوز أن يرهن المستأجر. المستأجر معناه الشيء الذي أجرته الدار، عندك دار أجرته لخالد، يجوز أن ترهنها له وأن تشتري منه هذه السيارة. إذا كنت تؤجر دار لخالد واشتريت منه سيارة وأجرت له نفس الدار التي كانت عنده. أيوة وكذلك المساقى، عندك مزرعة كنت تؤجر شخصا معينا كمثلا سعد على أن يسقيها لك، فاشتريت من سعد شيئا ورهنت له هذا الشيء المساق. وحوزهما الأول كافي، معناها أنه يكفي في حوز الرهن بالنسبة للدار التي كانت مستأجرة، يكفي الحوز الأول عند استئجارها، ويكفي في حوز المساق أيضا الحوز الأول عندما أخذه في صفقة المساقات. نعم سعد، إذن يكفي في حوز سعد أخوه الأول عندما أخذ في صفقة المساقات، ويكفي في حوز خالد أيضا حوزه الأول عندما أخذ الدار للاستئجار، براء الرهن فقط. نعم وعلم أنها أصبحت رهنا، براء الرهن، وعلم أن المزرعة أيضا بالنسبة لسعد أصبحت رهنا. نعم والمهري ولو عينا بيده إن طبع عليه. أيوة يجوز رهن المهري كالدنانير والدراهم والثياب، ولو عينا مثل الذهب والفضة، إن طبع عليه معنى إذا تميز، إن طبع عليه معنى أصبح متميز. نعم طبع عليه ولو كان بيده، كان بيده ترهنه، تقول ما بيدك من الدراهم والدنانير المطبوع عليها المتميزة بطبع معين رهنتها له، يجوز. ويكون الحوز أيضا هو نفس الحوز له. وفضلته إن علم الأول ورضي. نعم كذلك إذا كان عندك سيارة رهنت نصفها لزيد وبقي نصفها، يجوز أيضا أن ترهنه لخالد في صفقة أخرى إذا رضي الأول، إذا رضي زيد. نعم إن علم الأول معناه إن علم الأول منهما أيهما سيأخذ الرهن أولا، لأنه هو مشترك سيارة لا يمكن أن تقسم، أيهما سيأخذ الرهن الأول ورضي كل منهما بذلك. نعم. ولا يضمنها الأول كترك الحصة. ولا يضمنها الأول معناها الأول الذي أخذ سيارة كاملة ونصفها الذي هو نصفها رهن عنده رهن له ونصفها رهن لغيره، فلا يضمن النصف الآخر وإنما هو عنده كوديعة، فلا يضمنه كترك الحصة المستحقة أو رهن نصفه. نعم كترك الحقة الحصة المستحقة معناها هو رهن خالد رهن لزيد سيارة واستحقت حصة منها فقال خالد رهن لزيد سيارة واستحقت حصة منها، فقال خالد لزيد هذه الحصة المستحقة أو قال مستحقها، قال الشخص اللي استحق تركها عندك حتى نأخذها منك، فأصبحت وديعة وبالتالي لا يضمنها. مستحق مستحق لها تركها عند سيد ليرجع إليها، هي هنا وديعة ولا يضمنها. أو رهن نصفه، رهن نصفه أو خالد رهن لعمر سيارة نصف سيارة، فالنصف الآخر الذي ليس مرهونا طبعا سيحوزها كاملة، النصف الآخر الذي ليس مرهونا لا يضمنه، لا يضمنه لأنه بمثابة الوديعة. ومعطي دينارا ليستوفي نصفه ويرد نصفه. نعم من أعطيته دينار، من يطالبك بجزء من دينار بنصف دينار وأعطيته دينارا وقلت له خذ هذا الدينار استوفي منه حقك، خذ منه نصف الدينار وأرجع لي النصف الآخر، فلا يضمن النصف الباقي وإنما هو بمثابة الأمان. فإن حل أجل الثاني أولا قسم إن أمكن. فإن حل أجل الثاني معناها إذا كان هناك جزء، إذا كان هناك شيء رهين جزءه لزيد ورهين جزءه لخالد، خالد زيد هو الأول خالد هو الثاني، فإن حل أجل الثاني اللي هو خالد أجل دين الثاني قبل حلول أجل دين الأول قسم بينهما إن أمكن، إذا كان يمكن أن يقسم، فإذا كان لا يمكن أن يقسم يباع ويقسم ثمنه. وإلا بيع وقضية، وقضية وإلا بيع وقضية ما لا يرهن ثمنه عندهما وإنما لا يرهن نصف ثمنه عند الأول نصف ثمنه عند الثاني وإنما يقضى الأول دينه ويقضى الثاني دينه. والمستعار له، والمستعار له كذلك قد يجوز أن يستعير الإنسان شيئا معينا ليرهنه، أن يقول لك شخص معين أعرني سيارتك لأرهنها في صفقة اشتريت بها كذا، أو أعرني أوراق ذلك لأرهنها، هذا يجوز. أيوة مستعار له أكمل. ورجع صاحبه، يجوز أن يرهن المستعار للرهن، المستعار لأجل الرهن. رجع صاحبه بقيمته أو بما أدى من ثمنه. أيوة بما أدي من ثمنه، بما أدي. ورجع صاحبه بقيمته معناها صاحب العارية الذي أعار شيئا معينا يرجع على المعير، على المستعير يعني اللي هو المعير يرجع على المستعير بقيمة ما أعاره ليرهن، قيمة الشيء الذي أعاره ليرهنه، أو يرجع له بقيمة الرهن بقيمة ما عندي المعاري، أو بما أدي من ثمنه، أو بما أدي من ثمنه، أو يرجع عليه بالثمن الذي أدي، نعم الثمن الذي أدي فيه. نعم إذا كان بيع عند حلول الأجل يرجع عليه بثمنه، يرجع عليه بثمنه. نقلت عليهما، نقلت عليهما، نقلت عليهما، نقلت المدونة عليهما على القولين معا، على قول القيمة وعلى قول ثمن ما أدي. وضمن إن خالف، وهل مطلقا؟ وضمن إن خالف، وضمن المستعير إن خالف الشرط المعير، وهل مطلقا؟ مثلا إذا كان شرط المعير أن يرهن رهنه في كذا، في الطعام يرهنه، في الثياب يرهنه، في السيارات مثلا اشترط عليه شيئا معين هو الذي نفي رهن شيئه فيه. نعم. أو إذا أقر وهل مطلقا؟ وهل مطلقا، وهل يضمن مطلقا، وهل يضمن المستعير مطلقا إذا خالف شرط المعير. أو إذا أقر المستعير لمعيره. أو إنما يضمن إذا أقر لمعيره بالشرط، أقر لمعيره بالشرط ثم وخالف المرتهن ولم يحلف. أقر المستعير للمعير بالتعدي وخالف المرتهن فقال إنه لم يقع في الرهن تعدي ولم يحلف المعير. ولم يحلف المعير، فإذا توفرت هذه الشروط يضمن. قال الأول أنه يضمن مطلقا، قال الثاني أنه لا يضمن إلا بهذه الشروط. تأويلان. تأويلان في تأويلان في قولان. القول الأول هو أنه يضمن مطلقا، وقال الثاني أنه يضمن بهذه الشروط. وبطل بشرط مناف. وبطل الرهن بشرط شيء مناف للرهن. كألا يقبض. كألا يقبض. يقبض. مثلا إذا اشترط الراهن على المرتهن ألا يقبض الرهن، ألا يقبض الرهن، فهذا مناف لمعنى الرهن ولفائدته وللغرض منه، لأن الغرض من الرهن هو أن يقبضه، وإن يقبضه أن يقبضه. الغرض من الرهن أن قبض يقبض، الغرض من الرهن أن يقبضه المرتهن ليستوثق به من أن حقه سيؤدى عليه في الأجل المحدد. نعم. وباشتراطه في بيع فاسد ظن فيه اللزوم. وباشتراطه في بيع فاسد ظن فيه اللزوم. كذلك إذا اشترط الرهن في بيع فاسد ظن المشتري لزومه فإن الرهن يبطل ببطلان البيع. ظن المشتري لزوم ذلك البيع مع أنه فاسد، فالرهن يبطل لفساد البيع. نعم. وحلف المخطئ الراهن أنه ظن لزوم الدية. نعم. المخطئ معناها من أخطأ أو وقتل إنسانا، مثلا أخطأ وقتل إنسانا، فدية الخطأ ليست على القاتل، القاتل خطأ، وإنما هي على العاقلة. لكن من ظن أن الدية عليه ورهن رهنا بقيمة الدية ظانا أن الدية تلزمه أيضا، هذا حكمه أنه يرجع. نعم. قل. وحلف المخطئ حلف يحلف. نعم. حلف المخطئ وكمل الراهن المخطئ الذي رهن شيئا في قتل الخطأ. نعم. أنه ظن لزوم الدية، يحلف أنه ظن لزوم الدية له. أو ورجع. ورجع. ورجع. ورجع طبعا رجع معناها رجع بما دفع إلا منابه من الدية، لا يبقي عند طبعا المخطوء في حقه اللي هو صاحب الدم، لا يبقى عنده ولي الدم، أو لا يبقى عنده إلا مناب المخطئ من الدية رجع بما بقي. أو في قرض مع دين قديم. أو في قرض مع دين قديم. كذلك يفسد الرهن إذا اشترط معه القرض، إذا كان في قرض، إذا دفع في قرض مع دين قديم، دفع في قرض مع دين قديم. وصح جديد معناها إذا دفع الرهن مع دين جديد صح. معناها إذا كان الرهن دفع في قرض ودين جديد صح، أما إذا دفع في القرض والدين القديم فلا يصح، لأنه حينئذ يكون فيه سلف جرى منفعته. وبموت راهنه. كذلك يفسد الرهن، يبطل الرهن بموت راهنه، إذا مات الراهن يبطل الرهن. أو فلسه قبل حوزه، أو إذا أفلس الراهن قبل أن يحوز المرتهن الراهن يبطل الراهن كذلك.